ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يذهبكم

قتل أولادهم شركاء

لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام نبئوني بعلم إن كنتم صادقين قل أذكرين حرم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم.